الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان، ونظير حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا، ثم بالذي يليه، فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه. ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس. وإن حملت من الزنا، فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم، فورثهم وليس منهم، ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زناها. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا، وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد. وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا خراب الدنيا والدين. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. والنار في الآخرة. فكم في الزنا من استحلال محرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش. الإشارة في قوله رحمه الله وهذا إلى الأمور الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى قريبا: الخطرات واللفظات واللحظات والخطوات. فهذه الأربع هي مداخل وأبواب توصل المرء إن لم يحفظها إلى الفاحشة. والله سبحانه وتعالى لما نهى عن الزنا والفواحش نهى عنها بقوله: ولا تقربوا الزنا، وبقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقوله ولا تقربوا يتناول هذه الأشياء ويدعو إلى صيانتها، أن يصون المرء خطرات قلبه من أن تتحرك بفاحشة، ويصون بصره من النظر إلى ما يدعوه إليها، ويصون كلامه مما يهيج الفاحشة ويثيرها، ويصون خطاه من أن تمشي إلى أماكن تورده موارد الفاحشة. ولهذا يقول رحمه الله: وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش. وكأنه رحمه الله تعالى يشير إلى أن صيانة النفس من الفواحش يتطلب صيانتها مما يدني من الفواحش ويقرب منها، وهي من خلال هذه المنافذ إضافة إلى منفذ السمع، وهو خطير جدا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا صان المرء هذه المنافذ أمن بإذن الله سبحانه وتعالى من الوقوع في الشر. وإذا خاطر بنفسه فدخل في شيء من هذه المنافذ أو كلها أدنى نفسه وقربها من الفاحشة وورط نفسه بذلك والعياذ بالله. قال وهذا كله ذكرناه مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.